ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته الله أكبر إن وإذا غشيهم موج

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الله أكبر. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه كان مقداره ألف سنة مما تعدون. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.